ذلك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. تحت الجلادل والتراب في ظلمة القبر وحدنا لا أم ولا أب تحت السراب وقد فارقنا الأمن والأصحاب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هون علينا سكرات الموت اللهم هون علينا سكرات الموت وهون علينا سؤال منكر ونكير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم ذكرنا بالشهادة إذا يبس اللسان والتقت اليدان وامتدت الساقان. اللهم ذكرنا بالشهادة إذا يبس منا اللسان وارتخت اليدان وامتدت الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أتينا إليك تائبين فلا تردنا برحمتك خائبين. اللهم أقبلنا نطلب عفوك ونطلب رحمتك فلا تردنا خائبين. إن مددتنا فمن الذي يقبلنا إن طردتنا فمن الذي يؤوينا إلهنا إن أبعدتنا فمن الذي يقربنا إليك إن تعذبنا فبعدلك وإن تغفر لنا وترحمنا فأنت أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بذنوبنا وعاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم بيض وجوهنا عند رؤوس الأشهاد. اللهم آمن روعنا إذا تشققت السماء بالغمام. اللهم آمن روعنا إذا طال منا القيام. اللهم ثقل الموازين بأعمالنا. اللهم ويسر حسابنا ويمن كتابنا وثبت على الصراط أقدامنا. اللهم كما سترتنا في الدنيا فلا تفرحنا في الآخرة. اللهم إنا أذنبنا وكما سترتنا في الدنيا فلا تفضحنا على رؤوس الأشهاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء فالتسانا رحمتك فإن أجسادنا على النار لا تقوى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم إنا نعوذ بك من البلاء والغلاء والزنا والزلازل والمحن ونعوذ بك من الطال والطاعون برحمتك. سائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.